الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، كنا وقفنا في الدرس الماضي بارك الله فيكم على مسائل القرآن، تكلمنا عن قضية ما اعتقد أهل السنة والجماعة في القرآن، وينتقل بعد ذلك إلى جملة من المعتقدات نشرحها كذلك إن شاء الله على وجه الإيجاز. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ عبد الله بن سليمان السجستاني رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح. نعم، يقول رحمه الله تعالى في بيان أيضا معتقد أهل السنة والجماعة: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. هنا من مسائل المعتقد التي نص عليها، والتي أيضا فيها خلاف بين أهل السنة ومخالفيهم، وهي رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى في الجنة. معلوم أن القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء دل على رؤية الله يوم القيامة يراه المؤمنون بأبصارهم. إذن أدلة الرؤية دل عليه القرآن في جملة من الآيات، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومثل قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله وغيره: لما حجبوا في السخط رأوا الله عز وجل في الرضا. وقول الله سبحانه وتعالى أيضا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء تفسير الزيادة في هذا الحديث أو في هذه الآية لحديث صهيب في صحيح مسلم، قال: الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، النظر إلى وجه الله الكريم. وكل آية فيها لقاء الله فإنها من أدلة الرؤية، كما قال أحد أئمة اللغة ثعلب، قال: كل آية فيها اللقاء فهي لا تكون إلا برؤية، كقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحد. وأما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا جملة كبيرة من الأحاديث نص على أنها متواترة، ابن القيم بن أبي العز وشيخ الإسلام تيمية وغيره، وجمعها وأطنب في ذكرها علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إحاد الأرواح. الدارقطني رحمه الله له كتاب اسمه الرؤية، جمع حديث الرؤية الكثير، وهو كذلك إجماع أهل العلم يقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: أجمع أهل الحق واتفق أهل الصدق أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون البدر، أو البدر ليس دونه سحاب. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال إن الله لا يرى فقد كفر، لأن هذه المسألة من المسائل التي دل عليها القرآن ودلت عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ورؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، جعلنا الله وإياكم ممن يراه في الدار الآخرة، من أعظم النعيم الذي يعطاه أهل الجنة، لأنه يقال لهم: هل رضيتم؟ يقولون: ما لنا يا ربنا لا نرضى. فيكشف الله عز وجل عن الحجاب، فينظر إلى وجه ربهم، فما أعطوا نعيما أعظم من هذا النعيم. وأشار هنا رحمه الله تعالى إلى أن الجهمية ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن الرؤية من الطوائف من ينكرها مطلقا، وهم الجهمية والمعتزلة والخوارج، يقولون إن الله لا يرى ولا يمكن أن يرى. ويتناقض في ذلك الأشاعرة، يقولون: يرى لكن إلى دون جهة، وهذا لا يمكن حصوله، أنه يرى إلى أو يرى الشيء بدون مقابلة أو بدون جهة. حقيقة قولهم يرجع إلى قول الجهمية، وهو نفي رؤية الله سبحانه وتعالى. ولماذا هم قالوا إن الله يرى بدون جهة؟ لأنهم لو قالوا إن الله يرى، أين يرى؟ للزمهم إثبات الجهة والعلو لله سبحانه وتعالى، فخافوا من هذا اللازم فقالوا يرى بدون مقابلة بدون جهة، لأنهم يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا يساره، إذن كيف يرى وأين يرى؟ هذا من تناقض الأشاعرة في عقائدهم. والرد على الأشاعرة وغيرهم نفاة الرؤية ما استدلوا به من الآيات، الكلام حوله يطول، لكن الشاهد تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وأشار إلى حديث جرير عبد الله البجلي رحمه الله تعالى: قال: إنكم ترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس صلاة قبل غروبها أفعلوا. وهذا الحديث فيه دليل على أن أعظم أسباب حصول هذه الرؤية هو المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر. وفي ضمن حديثه عن هذه المسألة ذكر جملة من الصفات المنفية عن الله عز وجل، قال: ليس بمولود ليس بوالد، لأن الله سبحانه وتعالى أحد، الله عز وجل صمد، غني عن الخلائق، ولا حاجة له بالولد ولا بالوالد. فهذه من الصفات المنفية عن الله عز وجل، لأن الصفات إما مثبتة وإما منفية. والغالب في القرآن هو ذكر الصفات المثبتة وتفصيلها، والغالب في المنفية هو الإجمال، ولا يفصل في الصفات المنفية إلا لحالات، منها دفع توهم نقص في صفاته، منها دفع توهم نقص في صفاته، حينما دعا اليهود أو ادعى اليهود أن الله تعب من خلق السماوات والأرض، قال الله وما مسنا من لغوب. ومنها دفع تهمة أو صفة نقص وصفه بها كافرون، مثل النصارى حين نسبوا لله عز وجل الولد، قال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وليس له شبه تعالى المسبح. مسبح تسبيح بمعنى التعظيم، التنزيه، تسبيح تنزيه مشتمل على تعظيم. وهذا البيت يدل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفات الله عز وجل لا يشبه فيها أحد، فننفي عن الله سبحانه وتعالى في جميع أسمائه وصفاته أربع محذورات، ويجمعها محذور خامس. محذور الأول التحريف، والثاني التعطيل، والثالث التمثيل، والرابع التكييف، ويجمعها الإلحاد. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهؤلاء أو من فعل شيء من هذه المحذورات الأربع دخل في الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. وأسماء الله سبحانه وتعالى لا شك أنها كثيرة وليست محصورة في 99، فكل ما ورد في القرآن والسنة من الأسماء يجب إثباته لله عز وجل، وكذلك في السنة كل ما نفاه الله عن نفسه نفاه عن رسوله يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى، كما هو توحيد الأسماء والصفات. والأسماء لها ضوابط ثلاث ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى نعرف بها الأسماء. الضوابط الثلاث هي: أولا التوقيف، وثانيا الدعاء بها، وثالثا كونها حسنى بالغة الحسن ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. هذه ضوابط الأسماء الثلاث ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، يدل عليها قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها. ولله هذا توقيفي، أسماء الحسنى الشرط الثاني، ادعوه بها أي أنها يدعى بها، تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، وهكذا. نعم، وقد يمكن وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. نعم، هنا ذكر صفة من صفات الله عز وجل هي من صفاته الذاتية، وهي صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، ودل على إثبات اليدين لله عز وجل القرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن فقوله تعالى يد الله فوق أيديه، قال عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والسنة أيضا فيها جملة من الأحاديث بذكر اليدين، يمين الله ملأى لا تغيضها أي لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، وهو الحديث الذي يشير إليه المؤلف في قوله وكلتا يديه بالفواضل، أي بالنعم العطايا تنفع، أي أنها يعني يعطي ويهب سبحانه وتعالى لعباده. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في إثبات صفة اليدين. وأهل التأويل والتعطيل كما هو عادتهم في الصفات أنهم يؤولونها ويعطلونها، يقولون اليد معناها القدرة أو النعمة، وأجاب أهل العلم عن تأويلهم جملة من الأجوبة. لو قلنا أن اليد معناها القدرة، بماذا امتاز آدم عن غيره؟ كلنا خلقنا الله بماذا؟ بقدرة، ليس كذلك؟ فعلى هذا لم يكن لآدم ميزة، لأن الله خلق آدم بيده والله خلقنا بقدرته، فعندهم اليد معناه القدرة. إذن إبليس وآدم استويا في هذه القضية، ليس كذلك؟ على قولهم. ولا حاجة للناس يوم القيامة أن يقول يا آدم إنك أبو البشر وخلقك الله بيده، لقال آدم وأنتم أيضا خلقكم الله بيده، إذا كان معنى اليد ماذا؟ القدرة. ولما يقولون إن اليد معناها النعمة، نعم الله ثنتين أو أنها لا تعد ولا تحصى، نعم الله لا تعد ولا تحصى، فكيف يقول الله عز وجل ما خلقت بيدي، ذكر يدي اثنين. وأما لما ذكر النعم عز وجل فقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هناك قاعدة مهمة، إذا فهمت هذه القاعدة يسهل عليك الرد على المتأولة لجميع الصفات. جميع الصفات، افهم هذه القاعدة جيدا يسهل عليك التعطيل. دائما أهل العلم حينما يردون على من يعطل الصفات يستدلون بتنوع ذكر الصفات، اضطراد ذكر الصفة. ما معنى ذلك؟ لأن المتأولة يأتون دائما إلى لفظ من ألفاظ إثبات الصفات، فيحاولون أن يأتون بمعنى مشترك له آخر، مثل لفظ مثلا اليد. اليد في اللغة تطلق على النعمة، تقول له يد عليه، له نعمة عليه، لها إطلاقات في اللغة. لكن ما الذي يخصص قضية اليد المفهومة وسياق الكلام؟ فلما يأتي ويحرف لفظ من الألفاظ ويصرفه إلى معنى من المعاني آخر، تأتي له بذكر هذه الصفة بألفاظ أخرى أو بأوصاف أخرى. مثلا عندنا في صفة اليدين، لما يقول اليد معناها النعمة، قل له ما تقول في قوله عز وجل إن الله يبسط يده، من صفات اليد البسط. ما تقول في قوله يوم يطوي السماوات الأرض بيمينه، طيب هذه من صفات اليد. ما تقول في قوله في الحديث فيمسك السماوات والأرض فيهزهما الهز، من صفات اليد. ما تقول في قوله لما تكلم الحبر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يضع السماوات على أصبع، الأرضين على أصبع، وهذا من صفات اليد. فإن أولت موضعا نأتي لك بمواضع أخرى تنفي تأويلك وتدل على أن المراد هو حقيقة اليد، وهكذا يأتي بكل صفة من الصفات التي يؤولونها بتنوع هذه الصفات. لما يأتي لك بتأويل مثلا صفة النزول ما تقول في الإتيان، ما تقول في المجيء، كلها صفات متنوعة تدل على أن الله عز وجل متصف بهذه الصفات الفعلية. وهكذا هذه القاعدة مفيدة جدا في الرد على من يتأول الصفات. نعم. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. نعم. هنا يذكر أيضا من الصفات الفعلية لله عز وجل صفة النزول، وصفة النزول دل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليها الإجماع. أما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو الحديث المتواتر، حديث النزول أحاديث متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، نص على تواترها تيمية بن أبي العز والشيخ حافظ الحكمي في معارف القبول وغيرهم من العلماء. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة وحديث عمر وغيرهم، ورد عن طائفة كبيرة من الصحابة بلغوا تقريبا 27 صحابيا روى حديث النزول. قال إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا فيقول أو فينادي العباد ويقول هل من داع أستجيب له، أو من يسألني من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال فيسألهم الله، فيسألهم الله يعني يسأل الملائكة، فيسأل الله الملائكة هو أعلم بهم. هذا الحديث دل بلا شك على إثبات صفة النزول لله عز وجل، أن الله ينزل كيف شاء سبحانه وتعالى، كما قيل لأحد أئمة السلف أبو جعفر الترمذي، ليس صاحب السنن آخر من أئمة السلف، قيل له إن الله ينزل كيف ينزل، فأجاب بمثل جواب الإمام مالك، قال النزول معلوم، الإيمان به واجب، والكيف مجهول، السؤال عنه بدعة. وهكذا أهل البدع أول صفة النزول على طريقتين في التأويل، لأن أهل البدع من المعطلة وغيرهم في الحقيقة هم يعبدون العدم. إذا نظرت إلى الإله الذي يعبدونه هم يعبدون العدم، لذلك يقول أهل العلم المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. كيف يعبد العدم؟ لأنه كل صفة من الصفات لله عز وجل مباشرة ينفيها ويحولها. قال حماد بن سلمة قال حالهم كمثل رجل قال في بيتنا نخلة، قيل له صف هذه النخلة، قال عندي نخلة لكن لا سعف لها ولا جذور لها ولا ساق لها ولا رطب لها ولا ولا ولا، بدأ ينفي صفات النخلة. قال في حقيقة الأمر ليس في بيتك ماذا؟ ليس في بيتك نخل. فهم لما يأتون إلى الله عز وجل يقولون ليس بجسم، ليس بعرض، لا يسمع ولا يرى ولا ولا ولا ولا ولا ولا ينزل ولا يرضى ولا يغضب ولا ينفون الصفات الفعلية لله عز وجل جميعا. حقيقة الأمر رجع قولهم إلى العدم. فهؤلاء لما يسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا مباشرة ينقدح في ذهنهم وجود التشبيه، كيف نشبه الله بخلقه؟ مخلوق ينزل والله ينزل. فألجأهم ذلك إلى ماذا؟ إلى التعطيل. فلما عطلوا الله عن صفاته شبهوه بالمعدومات والممتنعات، فكان تعطيلهم بين تشبيهين. أهل الأهواء يقولون أهل السنة أنتم المشبهة، يصفون أهل السنة بأنهم هم المشبهة. لا، حقيقة الأمر هم المشبهة. لماذا؟ لأنهم ما نفوا وعطلوا الصفات إلا لأنهم في البداية قدح في ذهنهم وجود الشبه والتشبيه. فهو لما يسمع ينزل الله مباشرة ينقدح في ذهنه المخلوق ينزل. أما صاحب السنة يسمع ينزل الله مباشرة ينقدح في ذهنه صفة خاصة بالله عز وجل، لا وجود للشبه مطلقا، ليس كمثله شيء، فيثبتها على ما تليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. فهنا قالوا الذي ينزل ليس الله، وإنما الذي ينزل ملك من الملائكة، أو ينزل رحمته سبحانه. والرد عليهم أيضا سهل وواضح. من جملة الردود لما يقول إن الذي ينزل ملك، نقول هل الملك يقول ولا يسأل عن عبادي غيري؟ هل الملك يقول من يدعوني يدعي الألوهية، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ فلا يقوله ملك، وإنما يقوله فقط من؟ الله سبحانه وتعالى. ولما يقولون تنزل رحمة، نقول لهم ما فائدة رحمة تنزل إلى السماء ولا تصل إلى الأرض؟ لأن الله ينزل إلى السماء الدنيا. فقالوا هذا ليس الله، إنما رحمة تنزل ثم ترتفع. قال ما نقول ما فائدة رحمة، رحمة الله تنزل في كل وقت، ثم هل رحمة الله مختص نزولها في ثلث الليل الآخر، أم أن رحمة الله وسعت كل شيء وفي كل وقت وفي كل حال؟ هذه رحمة، رحمات الله تنزل في كل وقت وفي كل حال، ليست مختصة في ثلث الليل الآخر. يقول رحمة خاصة. قل ما الفائدة من هذه الرحمة الخاصة التي تنزل إلى السماء ثم ترجع؟ ثم من باب بيان تناقضهم، وهذه مسألة يعني تلزم فيها هذا الذي ينكر هذه الصفة، تدبر قوله، يقول الذي ينزل بهذا الأمر من الله هو ملك، صح ولا لا؟ التي تنزل هي رحمة من الله. اسألوا سؤال واحد، تقول له من أين نزلت هذه الرحمة؟ هو ينكر العلو، حصل عنده تناقض اضطراب، صح ولا لا؟ قل له فقط من أين تنزل هذه الرحمة؟ إذا قال لك ما يستطيع يقول تنزل من السماء، لأنه إذا قال تنزل من السماء أو ينزل الملك من السماء من عند الله، إذا تقول أن الله في السماء يقع في اضطراب، وهذا من تناقضهم. مثل ما ذكرنا لما يقولون إن الله يرى، خافوا من إثبات العلو فقال بدون مقابلة. لكن هنا لما نقول، يقول هذا الأشعري، يقول إن الذي ينزل ملك من الله سبحانه وتعالى، تقول إذن أنت تثبت العلو لله عز وجل، إذن الله في السماء، فيقع في اضطراب في هذه القضية. والحديث أيضا عن هذه القضية والمسألة يطول. لذلك إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى أحد علماء الحديث اجتمع بأحد الخلفاء اسمه إبراهيم بن صالح أو اجتمع عند مع إبراهيم بن صالح عند أحد الخلفاء وهو الأمير بن طاهر، فقال هذا إبراهيم بن صالح كان جهمي، قال كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. فرد عليه إسحاق قال آمنت برب يفعل ما يشاء. هذا في دليل أن إثبات هذه الصفة فيها إثبات الكمال لله عز وجل، أنه يفعل في ملكه وخلقه ما يشاء سبحانه وتعالى. أهل البدع يثبتون أو يقولون إن شيخ الإسلام تيمية وغيرهم من أئمة السنة يشبهون الله بخلقه، حتى ذكر ابن بطوطة في رحلته أنه مر في دمشق فرأى شيخ الإسلام تيمية يخطب الجمعة في جامع دمشق ينزل من المنبر ويقول إن الله ينزل مثل نزولها. فلما نظروا إلى تاريخ دخوله دمشق وجدوا أن شيخ الإسلام كان في السجن أصلا، لا يخطب ولا هو في الجامع، ولم يره أحد في هذا التاريخ أو هذه السنة التي دخلها ابن بطوطة. هذا من كذبه على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وابن خلدون ذكر في مقدمته أن ابن بطوطة يكثر من الغرائب والعجائب والكذب في رحلاته، ومن هذا كذبه على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. نعم، طبعا وكل ما مر كله متعلق بقضية أسماء الله عز وجل وصفاته، وأسماء الله سبحانه وتعالى توحيد الأسماء والصفات مبني على ثلاثة أسس. توحيد الأسماء والصفات مبني على ثلاثة أسس. الأساس الأول الإثبات، والأساس الثاني التنزيه، والأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيف. قطع الطمع عن إدراك الكيف، لا يمكن أن نعرف كيفية الصفات لأن هذا من علم الغيب. ومعنى بلا كيف أي بلا كيف نعلمه، وإلا فإن صفات الله لها كيفية لكن لا نعلمها. نعم. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا تعيب وتجرح. نعم، قال ابن رحمه الله تعالى بين أن من معتقد أهل السنة والجماعة واعتقاد فضيلة خيرية القرن الأول وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة يعتقدون أن الصحابة كلهم عدول بمجموعهم وأفرادهم، ولا يأتي أحد ممن بعدهم أفضل من الصحابة. تنبه هنا إلى أن الأفضلية بالمجموع والإفراد، ما يأتي أحد فرد معين ممن بعد الصحابة أفضل من فرد معين من الصحابة مهما بلغت منزلته، إن فضل الصحبة لا يكفيها فضل. ويخطئ بعضهم حين يقول أنه قد يأتي من بعض التابعين أنه أفضل من بعض الصحابة، هذا خطأ. لذلك لما قيل لابن المبارك أيهم أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية؟ قال رحمه الله تعالى: غبار في أنف معاوية مع رسول الله خير من كذا من عمر بن عبد العزيز، مع فضيلة بلا شك عمر ومنزلته وأنه من أهل العدل، انتشر العدل في ولايته وعهده، لكنه لا يقاس بأصحاب رسول الله أحد. والآيات والأحاديث في فضل فضيلة الصحبة والصحابة كثيرة رضي الله عنهم ورضوا عنه. وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال: لو أنفق أحدكم مثل واحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فالصحابة لهم حق المودة والمحبة والولاء، ولهم حق النصرة والدفاع، ولهم حق ذكر المحاسن وترك الحديث عما جرى بينهم، هذه جملة من حقوق الصحابة. فلا يذكرون إلا بالجميل كما قال الطحاوي، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير سوء ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. والصحابة فيما بينهم على درجات، وأفضلهم أو ترتيبهم في الفضل ترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما تعلم. وكل صحابي له في السنة والقرآن فضائل. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: وسيجنبها الأتقى، أي أبو بكر، والذي جاء بالصدق صدق به أبو بكر، إذ يقول لصاحبه: لا تحسن أبو بكر إن الله معنا. وفي السنة قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. كان علي يقول: كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أنا أبو بكر وعمر، ذهبت أنا أبو بكر وعمر، جئت أنا أبو بكر وعمر. وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه: الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والدين وسعة خلافته وتوسعها، كثرة الفتوحات. وبعده عثمان رضي الله تعالى عنه النورين، قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وقال: من يشتري بئرة بيرحاء وله الجنة؟ اشتراها عثمان. ثم علي رضي الله تعالى عنه قال: أنت مني بمنزلة هارون بن موسى، يأخذ الراية غدا رجل يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، فأخذها علي. إلى غير ذلك من الفضائل لجملة الصحابة، ويليهم في الفضل بقية العشرة المبشرين بالجنة. فقال هنا: فإنهم للرهط لا ريب فيهم. الرهط يعني أنهم هؤلاء المجموعة هم خير الصحابة على نجب الفردوس، لأنهم يرتفعون، لهم منزل عالي. ثم أكمل بقية العشرة فقال: سعيد، وهو سعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، وابن عوف عبد الرحمن بن عوف، وطلحة عبيد الله، وعامر أبو عبيدة بن الجراح، فهر إنه فهري رضي الله تعالى عنه، الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه جميعا. فهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، كما قيل: لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن قدرهم كلهم عليم. عتيق سعيد سعد عثمان طلحة الزبير بن عوف عامر عمر علي. هذه العشرة، هؤلاء هم العشرة مبشرون بالجنة. لقد بشر الهادي، اكتب هذا البيت، بيتين احفظ العشرة مبشرين بالجنة. لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن قدرهم كلهم علي. عتيق سعيد سعد عثمان طلحة الزبير ابن عوف عامر عمر علي، فهؤلاء هم العشرة المبشرين بالجنة. قال في الأخير: قل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعاما تعيب وتجرح. أهل السنة يقولون من علامات الزيغ والانحراف والقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز في أحد أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام. ويقول أبو زرعة رحمه الله تعالى: هؤلاء أرادوا الطعن في شهودنا إلى رسول الله، فإذا طعن في شهودنا إلى رسول الله طعنوا في الدين. خلاص، إذا انتهت السلسلة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الدين، لأنه هم النقلة. فمن يطعن في أصحاب رسول الله أو لا يحترمهم أو يغمزهم أو يتكلم فيهم، فاعلم أن هذا من علامات رفض، علامات الزندقة، علامات انحراف. ويكثر الطعن، طعن هؤلاء في الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه، ويكثر طعن كثير من المفكرين في معاوية، في أبيه، في أمه سفيان وهند. فلا يجوز الطعن في أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما حصلت خصومة بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أنفق عنا، تدبر هذا الحديث، قال لا، يقوله لخالد: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. يعني حتى بعض الصحابة أنفسهم يتفاوتون في الفضل على غيره، فكيف بمن يأتي بعدهم ويقدح في أصحاب رسول الله ويتهمهم، يطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه، أبو الربيع أو أبو توبة الربيع بن نافع، يقول رحمه الله: معاوية ستر أصحاب رسول الله، معاوية ستر أصحاب رسول الله. إذا رأيت الرجل يجترئ على هذا الستر فهو لما بعده أولى. قد يأتي إلى ثناء أبي بكر وعمر، لكن إذا جاء إلى معاوية يعني بدأ يغمز ويطعن، لأن القضية عندهم كلها قضية ملك. فيأتون بالخلاف بين الصحابة ويذكرونه ليقللون من هيبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك السلف الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره نصوا على أنه لا يجوز الحديث عما وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الفتنة إلا للحاجة للبيان والرد. أما كما فعل أو يفعل بعض الناس أشرط في قصة الخلاف، معركة الصفين وغيرها من المعارك بين الصحابة، يذكر التاريخ ويسرده في الأشرطة للناس كلهم، هذا لا شك أنه خالف لمنهج السلف. فلا يذكر عن الصحابة إلا الجميل والخير والفضل، فما أخطأوا فيه فهم بين مجتهد المصيب له أجرين ومجتهد المخطئ له أجر واحد، رضي الله تعالى عنهم جميعا. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياه. كذلك الحديث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثير ما يطول. نقرأ آخر بيت. فقد نطق فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. نعم في الفتح نطق الوحي جملة من النصوص القرآن والسنة، والفتح يشير إلى قوله تعالى محمد رسول الله الذين معه شداء على الكفار حماء بينهم آخر الآية. وهذه الآية فيها بيان قضية الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم. وفي الآية مما قال الله عز وجل يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. اختلف المفسرون في معنى الكفار، قال بعضهم الإمام مالك رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على أن من يطعن في الصحابة لا يعطى من الفيل. لماذا؟ لأن الفيل لا يعطى إلا لأهل الإيمان، وهؤلاء ليسوا من أهل الإيمان لأن الله وصفهم بالكفر في هذه الآية. والآيات أيضا كثيرة مثلما ذكرنا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وغيرها من الآيات الكثيرة في هذه المسألة. نعم نفتح باب الأسئلة يا إخوان ليسأل الشيخ. التشبيه والتمثيل، التشبيه والتمثيل من أهل العلم من قال إنه ليس بينهما فرق، من إيه؟ ومن أهل العلم من قال إن التشبيه والموافقة في أغلب الصفات، والتمثيل الموافقة في كل الصفات. يعني لما أجيب أو آتي بهذا الماء وهذا الماء أقول بينهما ماذا؟ هؤلاء هذين متماثلين. لكن لما آتي بماء آخر أقول بينهما ماذا؟ يعني علبة أخرى أو نوع آخر من الماء أقول بينهما تشابه. واضح؟ فالتمثيل التطابق، والتشبيه التطابق في أغلب الصفات أو التماثل في أغلب الصفات. لكن ينبه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أنه الأولى استخدام لفظ التمثيل وليس التشبيه. لماذا؟ وذكرها في المناظرة الواسطية اعترض عليه الأشاعرة في عصره فقال لماذا قلت ننفي التمثيل ولم تقل التشبيه؟ لأن الشاعر يستخدمون لفظ التشبيه أكثر، بل هو الذي يستخدمونه. قال أولا ذكر شيخ الإسلام سببين. أولا قال لأن التمثيل هو الذي ورد نفيه في القرآن، فقال ليس كمثله ولم يقل ليس كشبهه شيء. السبب الثاني قال أن لفظ التشبيه لفظ مجمل قد يراد به حق وقد يراد به باطل. يراد به حق إذا قلنا أن الله لا يشبه خلقه، لا يشبه خلقه في صفاته. يراد به باطل لما يقول المشبهة، لما يقول المعطلة والأشاعرة وغيرهم وغيرهم يقولون إن الله لا شبيه له، يقصدون إن الله ليس له صفات، لأنهم يفهمون من وجود التشبيه وجود الصفات. مثل ما ذكرنا لما يقول ينقدح في ذهني مباشرة ينزل هو إن الله له يد، يد المخلوق، فيقول لا تشبيه. لذلك هم لما يأتون في تعريف التوحيد يقول إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له. ما يقصد ماذا يقصدون في واحد في صفاته لا شبيه له؟ ما يثبتون الصفات، يقصدون أن الله واحد في صفاته ليس له صفات مطلقا لأن المخلوق له صفات. فإذا أثبتنا لله صفات إذن أثبتنا وجود التشابه بين الله وخلقه. كيف أن الله له يد والمخلوق له يد، الله له وجه والمخلوق له وجه، يقولون هذا التشابه من طرف. واضح؟ لكن معلوم أن القول في الصفات كالقول في الذات، لما هذا يأتي ويقول إن الله له يد، المخلوق له يد، إذن أنا شبهت الله بخلقه. تقول هل الله له ذات؟ الله له ذات، هل له نفس؟ يقول لك نعم، أنه إذا قال إن الله له ليس له ذات يعني ليس له وجود، ما يستطيع أن ينفيها. إذا قال لك نعم الله له ذات، طيب المخلوق له ذات ولا ما له ذات؟ نحن مخلوق له ذات، لكن هذه ذات مخلوقة وهذه ذات تليق بالله. ونقول هذه اليد مخلوقة وهذه يد تليق بالله، ما الفرق بين الذات وبين الصفات؟ وهذا موجود ومشاهد في المخلوق، في المخلوقين. هل ينطبق في ذهني وجود التشابه لما أقول يد الفيل ويد النملة اشتركا في ماذا؟ مسمى، بس مسمى اليد، لكن الحقيقة يد تليق بذات الفيل ويد تليق بذات النملة، تعالى الله سبحانه وتعالى، لكن باب التقريب. وهكذا يد تليق بجلال الله وسخائه وكرمه، سحاء الليل والنهار لا تنقصها نفقة، كلتا يدي ربي يمين. والمخلوق بضعفه وتفاوت بين يديه وبخله وضعف يده، هذه يد تليق بالمخلوق وهذه يد تليق بجلال الله وكماله وجماله سبحانه وتعالى. فهذان هما السببان في كون التمثيل نفيه أولى من نفي ماذا؟ التشبيه. وإن كان أهل العلم مثل ما قلنا يطلقون اللفظين ويريدون أن الله عز وجل له صفات تليق بجلاله وكماله، لكن شيخ الإسلام دائما يغلق الأبواب على المعضلة وعلى أهل البدع أن يدخلوا في هذا الباب. نعم، واضح شيء؟ يخالف الثقات، فأسباب الطعن مثل ما قلنا أسباب الطعن يذكرها العلم، الطعن في الحفظ، في العدالة وفي الضبط. فهناك يعني أهل العلم يذكرون أسباب أخرى، قد يكون رجل حافظ لجملة من الأحاديث لكن يكثر عنده الخطأ في غيرها، هذا كما قصة واحدة، لكن أهل العلم يدرسون جميع أحاديثه وينظرون في موافقتها للثقات والرواة غيره، فعند ذلك تظهر درجة الراوي. لكن في معتقدني ما ذكر شيء ضعيف.